وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ أقول لكم أي واحد من القوات الخاصة يطقكم العنق بسلسة يا أخوان شيلوا الخوف من قلوبكم ومن صدوركم وواجهوا السلطة القاشمة التي تريد أن تعتدي على دستور الأمة ومقدرات الأمة تريد أن تعتدي على حقوقنا كشعب لا نسمح ولن نسمح ولن نسمح ونحن لن نسمح لك يا سمو الأمير لن نسمح لك لن نسمح لك لن نسمح لك لن نسمح لك لن نسمح لك لن نسمح لك لن نسمح لك لن نسمح لك باسم الأمة وباسم الشعب أن تمارس الحكم الفردي وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم لا بد من أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع أما السنة فعرفتموها وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن إيش؟ الخروج باللسان والقول لأن الناس لن يخرجوا على الإمام مجرد يلا همشي خذ السيف لا بد أن يكون هناك توطئة تمهيد قدح في الأئمة وستر لمحاسنهم ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا وحينئذ يحصل البلاء نعم